الكون وشادا وفوقنا أنشأ السبع الشدادا وأنزل الغيث من هذا السحاب فتبصر أرض خضراء الروابي تبكي السماء ويضحك الروض حسنا ويخلب الألباب سحرا وفنا انظر إلى الزهر دعبه النسيم والطير غنى على غصن يهيم والطير غنى على غصن يهيم وهذه الشمس فيها كم يقال ألا يفنى وقودها يا رجال من ذا الذي أمدها بالضياء وبالجمال بهجة والسناء انظر إلى البحر تأسر كالروائع فهذه الفلك تمخر بالمنافع انظر إلى البحر تأسر كالروائع فهذه الفلك تمخر بالمنافع فهذه الفلك تمخر بالمنافع متع الكون وشادا وفوقنا أنشأ السبع الشدادا وأنزل الغيث من هذا السحاب فتبصر أرض خضراء الروابي تبكي السماء ويضحك الروض حسنا ويخلب الألباب سحرا وفنا انظر إلى الزهر دعبه النسيم والطير غنى على غصن يهيم والطير غنى على غصن يهيم ومن هنا استخرج الأسماك صيدا ولؤلؤا ينير عقدا فريدا من أظهر الحسنى في هذا النبات ولون الورد في شتى الجهات ليغري النحل والطير فتهفو يسوقها نحوه الشوق والطيف ليغري النحل والطير فتهفو يسوقها نحوه وطيف يسوقها نحوه شوق وطيف سبحان من أبدع الكون وشادا أنشأ السبع الشدادا وأنزل الغيث من هذا السحاب أرض خضراء الروابي تبكي السماء ويضحك الروض حسنا ويخلب الألباب سحرا وفنا انظر إلى الزهر دعبه النسيم والطير غنى على غصن يهيم والطير غنى على غصن يهيم